يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال خليل رحمه الله: فصل لكل فسخ المزارعة إن لم يبذر. المزارعة هي مفعلة، مفعلة، والمفعلة هذه تكون من اثنين، المزارعة والمصارعة والله من اثنين. أي المزارعة وهي الشركة في الزرع، يحبوا يحرصوا بيناتهم، وعقدها غير لازم، العقد بتاعها مش لازم، وإنما يلزم بالبذر، إذا فاتنوا بذروا أخلص قبل البذر كما أشار له بقوله: لكل من المتعاقدين على شركة زرع فسخ عقد المزارعة. يقدر منهم ما بطل، يقدر ما دام ما بذروش يرجع عليه بطل. فسخ عقد المزارعة أي الرجوع والانفصال عنه، لأن المسألة هذه يعني في خلاف المزارعة هذه ماشي يعني واردة في الله. إن لم يبذر يعني يطرح الحب، أما إذا فات منه واحد منهم ذره وخلاص ينسمه يكمل معه، وما في معناه على الأرض فلا تلزموا بالعقد ولا بالعمل قبل البذر، ولو كثر كحرث وتسوية أرض القليب هذا وإجراء ماء عليها على الأرجح، وتلزموا بالبذر وإن لم يتقدمه عمل، وإنما لم تلزموا بالعقد كشركة المال. شركة المال لشقة المال تلزم بالعقد، لأنه قد قيل بمنعها المزارعة فضعف أمرها فاحتيج في لزومها لأمر قوي وهو البذر. وهل إن بذر البعض تلزم في الجميع أو فيما بذر فقط، أو إن بذر الأكثر لزمة الجميع والأقل كالعدم، وإن بذر النصف فلكل حكمه. قال: وصحت إن سلم من كراء الأرض لممنوع. يعني المزارعة هذه الصح بين اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، الصح بشروط أربعة. أشار لأولها بقوله: إن سلم يعني المتعاقدان من كراء الأرض بالممنوع، يعني الأرض هذه إذا كانت الواحد فيدينهاش في مقابلة من كراء الأرض بالممنوع، كراء الأرض بالممنوع بأن لا تقع الأرض أو بعضها في مقابلة البذر. أيوة، ذاك عليه الأرض وذاك عليه البذر، لأن كراء الأرض ما تنبت ما يجوزش. مثلا يكري الأرض ويقول له أعطيني مثلا 10 ناطة أنا أعطيك الأرض هذه، كراء الأرض ما تنبت ما يجوزش. قال: من كراء الأرض بممنوع. المتعاقدين من كراء الأرض بممنوع بأن لا تقع الأرض أو بعضها في مقابلة بذر، أو بمقابلة طعام، أو ما تنبته الأرض، فيكون في مقابلة ككرائها بذهب أو فضة أو عرض أو حيوان، هذه يجوز. فإن لم يسلم من ذلك منعت ككرائها بطعام، ولو لم تنبته كعسل أو مما أنبتته ولو غير طعام كقطن وكتان كما كان بكر يدير الخباز الخباز يطلب بسرعة يعني بما تبت الله هذا أكبر نوع أو بما أنبتت ولو غير طعام كقطن وكتان وسمي من ذلك الخشب ونحوه فيجوز كما يأتي في الإجارة قال وقابلها مساوي الشرط الأول قلنا إن سلم من كلاء الأرض بمثلهم والثاني وقابلها أي الأرض مساوي اللي يكون مقابل الأرض مساوي لكلائها غير بذر ما يكونش بذر من عمل يعني هذاك عليه الأرض وهذاك عليه العمل العمل يختم بيده والله عنده البقر والله الآلة كما ضرب الآلة أو يد والمراد قابلها مساوي مساوي كراء العرض هذا يجوز مساوي على عقد الربح الواقع بينهما كأن تكون أجرة الأرض 100 والبقر والعمل 50 هذا يجوز إذا دخل على أن لرب الأرض الثلثين شو عندهم يا هاي الثلثين ولرب البقر والعمل الثلث أو يكون أجرتهما 100 كالأرض ودخل على النصف فتجوز فيهما وإلا فسدت فمعنى التساوي أن يكون الربح مطابقا للمخرج المخرج يكون مطابق ما قال رحمه الله وتساويا إلا لتبرع بعد العقد الشرط الثالث يكون التساوي في الربح بيناتنا لأن يأخذ كل من الربح بقدر ما أخرجه تساوي معناه بقدر ما أخرجه إذا كان ثلثين هذا ثلثين دراهم هذا ثلث يقسم الربح على حسبه إيه وتساوي في الربح بأن يأخذ كل من الربح بقدر ما أخرجه وإلا فسدت وما كيف كيف ولكن واحد قال أنا ندي الأكثر ما يجوز ولا شك أن أحد الشرطين يغني عن الآخر فإن هم إلى ما قبل هذا على المقابلة بالنص أفاد أنه إذا كان أحدهم ثلث والآخر ثلثين فسدت ولو دخل على أن الربح بقدر ما أخرج كل وليس كذلك بحق أن شرطها شيئان فقط كما قال أبو الحسن الصغير لا تصح الشركة في المزارعة إلا بشرطين الأول أن يسلم من كلاء الأرض إما يخرج منها والشرط الثاني وأن يعتدل بما بعد ذلك أنت الأصل فيها كان للشرطين في عوض ثلاثة شروط شرطين يكفي أي يعتدل بما يخرج من الرمح على قدر ما أخرجها وأما الشرط الرابع فسيأتي ما فيه شغال قال إلا لتبرع بعد العقد إلا لتبرع من أحدهما الآخر بشيء من الربح من غير وعد ولا عادة يجوز من بعد اللي يتعاقدوا ويبدأ ويخدموا إذا واحد يتبرع بزيادة ولا جائز يعني يصلح بالحق هي اللي ضر عند العقد زيادة عند الأغمر بعد لزوم العقد بالبذر فيجوز قال رحمه الله وخلط بذر إن كان ولو بإخراجهما فأشار للشرط الرابع الشرط الرابع بقوله وخلط بذر هذا في جبل البذر تاع وذاك في جبل البذر تاع وخلطه إن كان المراد بالبذر الزريعة يشمل الحب وغيره كالقطن والقصب ونحوهما وإن كان أي منهما معا فإن كان من عند أحدهما إذا كان البذر من عند واحد فلا بأس فلا يتأتى خلط أي أن البذر إذا كان منهما فلا بد من خلطه إذا كان ذاك يجيب البذر وذاك يجيب البذر لابد أن يخلطه وإذا كان البذر من واحد منهم والآخر عليه العمل جائز ما نستطيعش إلا الخلط حقيقة فهم كما أشار الله بقوله ولو كان الخلط بإخراجهما له بأن يحمل كل بذره إلى الأرض ويبذره فيها من غير تمييز أحدهما عن الآخر، فتصح الشركة حيث دخل التعاون بالشركة بالجميع كما هو الموضوع. عنده جيدة شرب الحبة البذر ايه لم يكونوا معتدلين يعني في المشهور وش خلطوا لم يكونوا كيف لا يكونوا كيف فإن تميز بذر كل في جهتها فإن تميز بذر كل جهة بجهة فلا شرك بينهما ولكل واحد ما أنبته وحبه فتبعت كلمة الله ونزل كلمة الله ويتراجعان في الأكرياء ويتقاصان ورد بالمبالغة القول بعدم الصحة في الخلق الحكمي المذكور اشتراط الحسي وما مشى عليه المصنف هو أحد قولي سحنون بن قاسم ورجح وهما ولهما أيضا قول مع ملك أنه لا يشترط الخلق حسا ولا حكما فلو بذل كل منهما في جهتين أو فدان غير الآخر صحة عندهم وهو ظاهر كلام أبي الحسن المتقدم ورجعه بعضهم وبقي على المصنف شرط وهو تماثلهما جنسا وصنفا شيء هذاك عنده القمح ولا عنده شيء فلو أخرج أحدهما قمحا والآخر فولا أو شعيرا ينتصح ولكل واحد ما أنبتته بذره ويتراجعان في الأكرية وقيل بالصحة أيضا وفرغ المصنف على ما مشى عليه قلوه قال رحمه الله فإن ينبت بذر أحدهما وعلم لم يحتسب به إن غر وعليه مثل نصف النابت إذا كان واحد الريان تعو خاوية وماشي صعبة فإن ينبت بذر أحدهما فإن لم ينبت كاش لم ينبت ما كاش لم رأى فإن لم ينبت بذر أحدهما وعلم ربه الذي لم ينبت بذره لفراغه أو سوسي كان سوس أو قدميه وبعض الحب الذي إذا أصابه دخان لم ينبت في البريسين والبذر الكتان والملوخية سواء تميز البذر المذكور في جهتنا أو طلبه لم يحتسب به في الشركتين إن غرى سريعا فارغة ومسوسة صاحبه بأن علم ولم يبين له وعليه على الغار عليه الغالي شريكه إذا الشركة باقية بينهما مثل نصف البذر النابت في شركة المناصرة ومثل حصته من النابت في غيرها فلو عبر بهذه العبارة لكان أشمل قال وإلا فعلى كل نصف بذر الآخر والزرع بينهما وإلا يغر ما غرش موش عارف لأن أعتقد أنه يموت أو أنه لا ينبت وبين لصاحبه فعلى كل منهما فعلى كل منهما لشريكه نصف بذر الآخر في شركة مناصفة والزرع يكون بينهما على كل حال فعلى من لم ينبت بذره مثل نصف النبت غرى أم لا وعلى من نبت بذروه مثل نصف غير النبت أو أي قديما أو مشوش إن لم يغرى وموضوع المسألة أن من لم ينبت بذروه علما وإلا فلا رجوع لأحدهما على الآخر والزرع بينهما وأن الإبان قد فات وإلا فعلى من لم ينبت زرعه يزيد زرع أخرى لم ينبت زرعه الاتيان ببدل بذره جيدا فيزرعه قال كأن تساويا في الجميع أو قابل بذر أحدهما عمل أو أرضه وبذره أو بعضه ثم مثل المصنف لما سوى شروط الصحة بخمسين مسائل لقوله كأن تساوي أو تساووا إذا هم الجمع التساوي في الجميع أرضا وعملا وبذرا وبقرا وآلة كالمساوين كل أو قابل بذر أحدهما عمل هذاك عنده البذر وهذاك عنده العمل والأرض بينهما الأرض بينهما بمك يكون خارضة أو كلا والله كلا وهذا الأرض هذه بناتهم أو كانت الأرض مباحة أو قابل أرضه أي أرض أحدهما وبذره عنده الأرض وعنده البذر عمل من الآخر الآخر عليه العمل بيد وبقر وآلاء وبقر فقط هذا جيد وأما عمل يد فقط فستأتي مع قيدها قال قال رحمه الله أو بعضه إن لم ينقص مال العامل عن نسبة بدره أو قبل الأرض بعضه أو قبل الأرض وبعضه أي بعض البدر عمل من الآخر مع بعض البدر بمعنى أخرج أحدهما الأرض عليه الأرض وعنده ثاني بعض البدر والآخر العمل وبعض البدر يجوز وشرط صحة هذه إن لم ينقص مال العامل أي ما يأخذه من الربح عن نسبة بدنه لأن زاد أو ساوى مثال الأول أن يخرج أحدهما الأرض وثلثي البذر والثاني العمل وثلث البذر على أن يأخذ كل نصف الربح فقد أخذ العامل أزيد من نسبة ماله من البذر هذا لا يجوز ومثال الثاني أن يأخذ رب الأرض الثلثين من الربح والعامل ثلث فإن نقص العامل عن نسبة بذره منع كما لو أخرج مع عمله نصف البذر على أن يأخذ ثلث الربح أو لأحدهما الجميع البذر إلى الأرض والبذر والبقر إلا العمل هذه هي مسألة الخماس البذر والبقر إلا العمل باليد فقط وهي مسألة الخماس فتصح إن عقد بلفظ الشركة يكون شريك ما يكونش يعني أجير بلفظ الشركة إن عقد بلفظ الشركة على أن له جزءا من الربح لأن الربح كان الربع أو الخموس كان يدير الخموس هذا داء إجارتي أو أطلقها داء إن عقد بلفظ الإجارة خدام أو أطلقها هذا مجوز لأنها إجارة بجزء مجهول وإنما جوز إذا كان دلو شريك مجهول والإطلاق محمول على الإجازة عند ابن القاسم وحمله سحنون على الشركة فأجازها فهو خلاف المشهور على أن ابن عرفة اختار أنها إجارة فاسدة ولو وقعت بلغة الشركة في خلافه وقال رحمه الله كإلغاء أرض وتساويا غيرهما أو لأحدهما أرض رخيصة وعمل على الأصح وشبه بالفساد المستفاد من قبله ذا الإجارة قوله كإلغاء أرض ذهبان الأرض هذه عندها قيمة من أحدهما إلغاها وتساويا غيرهما وتساويا غيرهما من بذر وعمل لفقد التساوي عند إلغاء الأرض سبب الأرض ما دارولهاش قيمة لهذا فسد فإن فسد فإن دفع له صاحبه نصف كلائها جاز إذا دفع له نصف كلائها وأما التي لا بال لها الأرض هذيك ما عندهاش قيمة والغاؤها وما دارولهاش في الحساب يجوز فإلغاؤها جاهز كما في المدونة قال أو لأحدهما أرض رخيصة وعمل على الأصح. أو لأحدهما أرض رخيصة يعني بذل لها وعمل عمل به وللآخر البذل فتفسد على الأصح. عند ابن يونس الأولى الأرجح لمقابلة جزء من الأرض لمقابلة جزء من الأرض للبذر هذا ما منع. وأما السابقة عن الملونة فتساوي فيما عداها فلم يقع شيء من البذر في مقابلة الأرض. وتقدمت الصورة الخامسة من صور الفساد فيما فنقوله إن لم ينقص مال العامل عن نسبة بذره. المراد العمل عمل اليد والبقر. قال وإن فسدت وتكافأ عملا فبينهما وترادى غيره. ولما ذكر المزارعة الصحيحة وشروطها وعلم أن الفاسدة ما اختل منها شرط شرع في بيان حكمها بقوله وإن فسدت وعثر عن فساد وعثر على ذلك قبل العمل فسخت. وإن عملها وهي فاسدة ولكن عمل وتكافأ عملا أي وجد عمل منهما سواء تساوي فيه أم لا وأخرج أحدهما الأرض والآخر البذر فبينهما الزرع بشرط أن ينضم لعمل يد كل منهما غيره من بذر أو أرض أو عمل بقر أو بعض ذلك. فإذا لم يكن لأحدهما إلا مجرد عمل يد فلا شيء له وإنما له الأجرة على الخدمة أجر مثله في عمله. وترادى غيره أي العمل من كراء وبذر فعلى صاحب الأرض لصاحب البذر نصف مكيلته وعلى صاحب البذر نصف كراء الأرض وفسادها ظاهر لمقابلة الأرض بالبذر. قال وإلا فللعامل وعليه الأجرة. وإلا يعملا معا بل انفرد أحدهما بعمل يده والآخر عليه كلش ولا يدخل في كلامهما إذا عمل معا ولم يتكافأ وإن كان ظاهر كلامه الشمول لما مرة. قال فللعامل الزرع كله وعليه للآخر الأجرة أي أجرة الأرض أي البقر المنفرد بها الآخر. فإن كانت من عند العامل فإنما عليه له البذر سواء كان له للعامل المنفرد بالعمل بذر مع عمل أي عمله المذكور والأرض للآخر وفسادها لمقابلة الأرض بجزء من البذر. قال أو أرض أو كل بكل. أو كان له أرض عنده أرض مع عمله والبذر للآخر أو كان كل من الأرض والبذر لكل منهما والعمل من أحدهما فالزرع لصاحب العمل. وطرد قول المصنف وإن فسد إلى أخيه بأنه لا يوافق قولا من الأقوال الستة في هذه المسألة إذا فاتت فاسدة بالعمل. الأول أن الزرع لصاحب البذر وعليه لصاحبه كراء ما أخرجوه. الثاني الزرع لصاحب عمل اليد. الثالث أنه لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة أشياء أرض وفقر وعمل بيد لكلش. الرابع لمن هذا في أقوال هذه لمن اجتمع له شيئان من أربعة أرض وبقر وعمل يد وبذر. الخامس أنه للبذر إن كان فسادها للمخابرة. المخابرة هي كراء الأرض بما تنبت مش مجوز لما يخرج منها فإن كان لغيرها فهو لثلاث على ما شرطوا. والسادس وهو الراجح لأنه مذهب بن قاسم اختاره محمد الزرع لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة بذر وأرض وعمل بيد. فإن كانوا ثلاثة واجتمع لكل واحد شيئان